ولا شك أن الاستماع لقراءة الإمام آكد من الإتيان بدعاء الاستفتاح، لأنه مأمور به، بينما غاية ما يكون دعاء الاستفتاح أنه مستحب وليس بواجب. ولا يشرع دعاء الاستفتاح كذلك في الصلاة على الجنازة، لأنها صلاة شرع فيها التخفيف، ولهذا لا يقرأ فيها بعد الفاتحة بشيء، وليس فيها ركوع ولا سجود. قال أبو داود: سمعت أحمد يسأل عن الرجل يستفتح الصلاة على الجنازة بسبحانك اللهم وبحمدك، فقال الإمام أحمد: ما سمعت، أي ما سمعت فيها بشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وبعد أن يأتي المصلي بدعاء الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأكمل صيغ الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما جاء ذلك عند ابن ماجه والدارقطني بسند صحيح، وجاء عند أبي داود: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ويكفيه أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعموم قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة للقراءة وليست للصلاة، إذ لو كانت للصلاة لكانت تلي تكبيرة الإحرام. ثم إن الله تعالى قد أمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا يعم القراءة داخل الصلاة وخارجها. وفائدة الاستعاذة إبعاد الشيطان عن الإنسان وهو يتلو كتاب الله، حتى يحصل له بذلك تدبر القرآن وتفهم معانيه والانتفاع به. والشيطان يحرص عندما يرى الإنسان يقرأ القرآن في الصلاة أو في خارجها، يحرص على أن يشغل قلبه وفكره فلا يتدبر ما يقرأ، ولهذا شرعت الاستعاذة بالله منه حتى يحصل للقارئ التدبر للقرآن. ثم بعد الاستعاذة يشرع أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويسر بها ولو كان في صلاة جهرية، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يريد لم يسمع أحدا منهم يجهر بالبسملة. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا، حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة، هذا من أمحل المحال. والبسملة ليست بآية من الفاتحة، لكنها آية مستقلة من القرآن نزلت للفصل بين السور، يفتتح بها جميع سور القرآن ما عدا سورة براءة. والدليل على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فقوله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قال النووي قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لذكرها، لكنه ابتدأ بالحمد لله رب العالمين، فدل على أنها ليست بآية من الفاتحة. ويترتب على هذا أن من ترك قراءة البسملة لم يكن تاركا لجزء من الفاتحة، وتصح الصلاة بدونها. وغاية الأمر أن قراءة البسملة في ابتداء قراءة الفاتحة وفي ابتداء قراءة سورة بعدها ما عدا سورة براءة أن ذلك مستحب وليس بواجب. وفي الحلقة القادمة سوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن الأحكام المتعلقة بقراءة سورة الفاتحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.